بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Say, I seek refuge in the Lord of mankind. ملك الناس The sovereign of mankind. إله الناس The God of mankind. من شر الوسواس الخناس From the evil of the retreating whisperer. الذي يوسوس في صدور الناس Who whispers evil into the breasts of mankind. من الجنة والناس From among the jinn and mankind.